الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا إذن على باختصار على الشرط الثاني من شروط صحة الإسناد وهو تحقق العدالة، لكن فيه تنبيه وهو أن الكافر والصغير والفاسق ومخروم المروءة هذا إنما ترد روايته في حال الأداء، أما في حال التلقي فلا. يعني لو أن شخصا تلقى الحديث وهو كافر ثم بعد ذلك أسلم فإن روايته تكون مقبولة، أو تلقى الحديث وهو صغير ثم حدث به بعدما بلغ سن الرشد فإن روايته تكون مقبولة، أو تلقى الحديث وهو متصف ببعض صفات الفساق ثم تاب فإن روايته تكون مقبولة، أو مخروم المروءة أقلع عن هذه الأفعال التي تعاب عليه فإنه يكون مقبول الرواية. ومع ذلك أيضا فإننا لا نعلم أن أحدا من الرواة ردت روايته بسبب أنه ارتكب خارما من خوارم المروءة، وإنما قد يكون هذا شرط إضافي، أو يمكن يكون أو تكون هذه الصفة مضافة إلى صفة أخرى. ففي الغالب أن الذي سيكون مخروم المروءة يكون عنده بعض ما يفسق به، هذا في الغالب. وعلى كل حال فنحن لا نعرف أن هناك راويا ردت روايته لأنه مخروم المروءة فقط، والله تعالى أعلم. يعني هذه تنبيهات نحتاج إليها. الشرط الثالث بشيء يعني سؤال جيد، يعني هل يفسق وترد روايته بمجرد صدور الخطيئة منه ولو مرة زلت به القدم؟ نقول ماذا بعد ذلك؟ زلت به القدم هل تاب؟ إذا تاب نعم تقبل روايته، لكن إذا كان مستمرا في معصيته فهذا هو الذي ترد روايته. الشرط الثالث أن يكون تام الضبط، يعني حافظا. والمقصود من هذا الشرط الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يداخله الوهم، ويشترط من الراوي أن يؤدي الحديث كما بلغه من غير زيادة ولا نقصان ولا إخلال، وبالذات الزيادة أو النقصان أو الإخلال الذي يؤثر في المعنى. أما إذا كان هناك تصرف في الحديث بما لا يؤثر في المعنى فإن هذا جائز عند علماء الحديث طبعا ببعض الضوابط، وهو ما يسمى بالرواية بالمعنى. فالذي الراوي حينما يتلقى الحديث إما أن يكون حافظا لذلك الحديث ومتقنا وضابطا يؤديه كما سمعه تماما، فهذا بلا شك أنه بأعلى المنازل، أو يكون حفظ معنى الحديث وربما كثير من ألفاظه، ولكن ربما خفيت عليه بعض ألفاظه فعبر بمعنى ما فهم. ونحن نعرف أن لغة العرب واسعة، فإذا كان شخصا ذكر حديثا وفيه مثلا أقبل يا فلان، ثم هو فهم المعنى أن هذا فلانا هذا استدعي، فقال هلم يا فلان، يعني عبر بهلم بدلا من أقبل، فإن المعنى واحد وهذه ألفاظ مترادفة، فمعنى أقبل وهلم واحد. وتعالى أيضا لو أنه قال تعالى يا فلان فهي بمعنى واحد، فهذا لا يؤثر إذا كانت اللفظة تؤدي نفس المعنى. لكن إذا كانت اللفظة تؤدي معنى زائدا أو معنى مشتركا فهذا لا يقبله علماء الحديث، فيتكلمون في الراوي الذي تحصل منه مثل هذه التغييرات إذا كثرت منه، فيعد هذا قادحا فيه. إذن الضبط أن يؤدي الحديث كما سمعه لفظا أو معنى إذا كان عارفا بما يحيل المعاني من الألفاظ. والضبط ينقسم إلى قسمين، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. فالمقصود بضبط الصدر الحفظ، فيؤدي الحديث كما حفظه ويكون حفظه متينا لا يغير، كما قلت إما لا يغير لفظا أو لا يغير معنى. لكن بالنسبة لضبط الكتاب فإنه لا يشترط في صاحبه أن يكون حافظا حفظ صدر، فبعض الناس قد لا تكون حافظته قوية فيستعيض عنها بالكتابة. ولا شك أن حفظ الصدر أقبل في أعين أهل الحديث من حفظ الكتاب، لأن الذي يحفظ حفظ الصدر معروف بأنه يبقى في أعين الناس. لكن من حيث جودة الرواية أهل الحديث يفضلون حفظ الكتاب على حفظ الصدر. ليس معنى هذا أنهم يزهدون في حفظ الصدر، ولكن يقولون الحفظ خوان، فهم مقصودهم سلامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس الشرف الذي يلحق الراوي. يعني حفظ الصدر شرف يلحق صاحبه، يلحق صاحبه بلا شك، لكن هذا مختص بصاحبه، ولكن حفظ الكتاب مختص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالكتاب لا يتغير. ولهذا يشترطون لتمام الحفظ والضبط بالنسبة للكتاب أن يكون صائنا لكتابه، يعني لا يجعل الأيدي تتطرق لهذا الكتاب، لا يتساهل ويعطي الكتاب كل من أراد، يعير الكتاب لكل أحد، ربما أعاره لبعض الناس الذين ألحقوا فيه زيادات أو غيروا. فهنا يتكلمون في حفظ هذا الراوي ويقولون إنه يعطي كتابه لكل من هب ودب، ولا بأس بإعارة الكتاب، لكن يعيره من يثق بأمانته ويثق بأنه لا يغير في الكتاب. وهكذا إذن إذا حصل خلل في ضبط الراوي سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب، فإن هذا الخلل إما أن يكون كثيرا فيكون الراوي ضعيفا، وإما أن يكون قليلا فيعرف هذا الذي أخطأ فيه ويتقى وتبقى باقي رواياته مقبولة. وهذا يمكن أن يصل إلى حد وسط، وهو الذي يقال له راوي الحديث الحسن. إذن الضبط عندنا إما أن يكون تاما وهو الذي راويه يكون حديثه أو الذي يكون حديث راويه حديثا صحيحا، أو يكون دون ذلك ولكنه مقبول فيكون حديثا حسنا لذاته. وهذا هو الفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته، الفرق فقط في خفة الضبط. فإن كان تام الضبط فهذا حديثه صحيح، وإن كان خفيف الضبط ومع ذلك هو مقبول الرواية فهذا هو الذي حديثه يقال له حديث حسن لذاته. تفضل. جيد، يعني ما ضابط التفريق بين خفيف الضبط وتام الضبط؟ أحيانا يكون واضحا لا إشكال فيه، فتام الضبط يعني يمتاز بجودة حفظه، ونجد عبارات الأئمة تتوالى في الثناء عليه، فلان ثقة ثقة، ثقة حافظ، كأنه مصحف لا يسأل عن مثله، هو الذي يسأل عن الناس، يعني مثل هذه العبارات التي تدل على أنه بأعلى منازل، أو ثقة ثبت حافظ ونحو هذه العبارات. لكن إذا قيل عنه صدوق لا بأس به ونحو ذلك، نعرف أن هذه اللفظة جاءت يعني كحل وسط، هذا هو الذي يقال عنه إنه في مرتبة وسط، يعني حديثه حديث حسن. لو قيل صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، هذا دليل على أنه يعني موصوف بالصدق لكن عنده أغلاط، عنده أوهام، عنده أخطاء، فهذا يكون حديثه ضعيفا مع كونه صدوقا، فيكون الصدق يدل على العدالة، وكلمة يخطئ أو يهم ونحو ذلك تدل على ضعف الضبط. نعم. الشرط الذي بعد هذا قلنا اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. بالحقيقة أن انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة يمكن أن يكون واحدا، يعني لو قيل لا يكون معللا أو لا يكون معلولا لكفى، لأن الشذوذ من العلة، فيعني فصل الشذوذ عن العلة بسبب يعني الفقهاء والأصوليين لما صار لهم كلام في تعريف الحديث الصحيح، فبعضهم يعني لا يعد الشذوذ مؤثرا. كيف؟ يعني لو أن راويا شذ في حديث فخالف فيه الثقات عند المحدثين، لا يلزم أن يكون شاذا عند الفقهاء والأصوليين. لماذا؟ لأن الشذوذ هنا قد يكون زيادة يراها المحدثون شاذة، ويراها الفقهاء والأصوليون زيادة ثقة، فيقولون هذه اللفظة مقبولة ولا يمنع، يعني هو يمكن أن يزيد على غيره، والزيادة من الثقة مقبولة، ومن زاد فعنده زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم، فلهذا فصلوا الشذوذ عن العلة. العلة لابد أن تكون مؤثرة قادحة. إذن نستطيع أن نقول عن الحديث الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، هذا هو الحديث الشاذ، ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. طبعا أنا كما قلت يعني نعطي كما قول أخونا يعني الحد يتناسب يعني مع إن شاء الله تعالى جميع المستويات، فيه تفصيل في الموضوع ومناقشات طويلة، لكن هذا يترك يعني لكتب المتوسطات والمطولات. بالنسبة للعلة، يقولون في تعريف العلة إنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة تمنع من قبوله. الحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة تمنع من قبوله. طيب، إذن نعرف أن العلة يشترطون فيها شرطين، الغموض والخفاء، وأن تقدح في صحة الحديث. فإذا كانت العلة ظاهرة واضحة وبينة، مثل ما قلنا مثلا في المعلق المرسل وهكذا، فهي لا تسمى علة اصطلاحية، وإن كانت علة على وجه العموم لكنها ليست علة اصطلاحية، مثل ما قلنا في المنقطع، ولا كل سقط في الإسناد يكون انقطاعا، لكن بالمعنى الاصطلاحي فهم يخصون المنقطع ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. كذلك أيضا بالنسبة للعلة، فكل ما يقدح في صحة الحديث يقال له علة، حتى النسخ يسميه بعض العلماء علة، لكن بالمعنى الاصطلاحي الدقيق يقولون في العلة إنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. إذن لابد أن تتسم بالغموض والخفاء، بحيث لا يطلع عليها ولا تعرف إلا بعد التفتيش. فتجمع طرق الحديث، فإذا جمعت الطرق تبين أن هناك علة تمنع من قبول هذا الحديث. فالحديث الذي يتطرق إليه التعليل هو الحديث الذي ظاهره الصحة. قد يكون أمامك إسناد ظاهره الصحة، ما في إشكال، فيقول علماء الحديث لا تتعجل، لا تحكم عليه مباشرة، تأنى، ترفق، تثبت. كيف؟ قالوا اجمع طرقه. يقول علي بن المديني الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فيعرفون أخطاء الرواة بجمع الطرق. جمع الطرق يكون فيها هذا الراوي ورواة آخرون رووا هذا الحديث تماما مثل ما أنكم الآن تسمعون مني، في سماعكم مني قد تقومون ويقول واحد إن فلانا قال كذا وكذا ويذكر كلاما عني، ويقول آخرون لا قال كذا وكذا، فيأتون بمعنى غير الذي قال، ويكون هؤلاء عدد، يعني نفترض أنهم ثلاثة وواحد خالفهم. بلا شك أنه في مثل هذه الحال الواحد مظنة الخطأ، والثلاثة لا نتصور أنهم يجتمعون على خطأ يصيب فيه واحد، هذا ما يتصور. فيقال عن رواية لو عن هذا الخطأ الذي وقع فيه هذا الواحد إذا كان ثقة إنه قد شذ، روايته هنا شاذة معلولة، ورواية هؤلاء الثلاثة هي الصواب. طيب لولا رواية هؤلاء الثلاثة من كشف خطأ ذلك الواحد؟ يعني لو أني اقتصرت على روايته فقط لظننت أن الحديث صحيح، لكن لما جمعت الطرق ونظرت في رواية الثلاثة تبين أن هذا قد أخطأ. فالحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذن ما اطلع على هذا الخطأ إلا بعد التفتيش، جمعنا الطرق فتبين هذا الخطأ. طيب يقولون أيضا لابد أن تكون قادحة في صحة الحديث، فإذا كانت العلة غير قادحة فهي لا تسمى علة اصطلاحية. كيف قادحة؟ يعني نفترض أن هناك راويان، أن هناك راويين، أحدهما روى الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والآخر رواه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. طيب سعيد بن المسيب يعني يروي هذا الحديث عن أبي هريرة أو عن ابن عمر، يعني لابد أن يكون أحدهما مصيبا أو الآخر مخطئا، والآخر مخطئا. يعني ما الصواب؟ هل صحابي الحديث هو أبو هريرة أو ابن عمر؟ قالوا هذه لا تقدح في صحة الحديث. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فسواء كان الصحابي أبا هريرة أو ابن عمر فالحديث صحيح. فالعلة إذا لم تكن قادحة في صحة الحديث يرون أنها لا تسمى علة اصطلاحية. نمشي في هذه الحدود، طبعا فيه مناقشات ما نطيل بها، لكن نحن الآن يعني في مرحلة الخطوط العريضة لهذه الأمور، فيكفي هذا إن شاء الله تعالى في تصور العلة. إذن هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة. لاحظوا أنا مثلا حينما ذهبنا وجمعنا طرق هذا الحديث تبين أن فلانا أخطأ، إذن هذا هو الحديث المعلول. بهذا الوصف السريع ما شاء الله يعني أخذنا كثيرا من أنواع علوم الحديث، يعني كلها بالكلام على الحديث. ولهذا نجعل يعني تعريف الحديث الصحيح يمكن يكون منطلقا للكلام على كثير من هذه الأنواع. تفضل. فيها أمثلة كثيرة جدا للعلة التي لا تتعلق بالشذوذ. من ذلك على سبيل المثال إذا كان هناك راوي تداخل عنده إسنادان، كيف؟ يعني عندنا حديث يرويه أبو هريرة ويرويه عن أبي هريرة راويان وهما محمد بن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ويرويه عن ابن سيرين أيوب السختياني، ويرويه عن أيوب السختياني أشعث ابن سوار، والطريق الآخر عن أبي هريرة يرويه قلنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، ويرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن محمد بن عمرو بن علقمة. فإذا جاءنا راوي وقال حدثني أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهذا دخل له إسناد في إسناد، يعني جعل الإسنادين إسنادا واحدا. فالصواب أن الحديث يرويه عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين، يعني اثنان كلا الاثنين يرويانه عن أبي هريرة، هذا جعل محمد بن سيرين راويا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فدخل له إسناد في إسناد، وهناك أمثلة متعددة. نعم. أيضا سؤال ما شاء الله جيد. فنحن نتكلم على التدليس كتعريف، لكن ما أخذنا فيه مطولا. فمن الأسئلة التي ترد، لماذا يدلس المدلس؟ ما السبب الحامل له على التدليس؟ فنقول هناك عدة أسباب تحمل المدلسين على التدليس. فمن هذه الأسباب أن يكون شيخه ضعيفا ولا يريد أن يرد الحديث لأجل ذلك الشيخ. طيب كيف يغش الناس؟ هذا يقدح في عدالته. نقول لا، هو يرى أن شيخه ظلم وأنه ليس بضعيف، ولكن من يضعفه فهو يرى أنه أخطأ ويرى أن الحديث صحيح، فحتى لا يرد الحديث يذهب يسقط هذا الشيخ حتى لا يضعف الحديث لأجله، فهو متأول، ولكن فعله حقيقة شنيع. ولكن علماء الحديث أيضا ينصفون في مثل هذه الحال فيقولون نحن نمسك العصا من الوسط، فما دام أنه متأول، يعني هو لو كان يريد أن يكذب أو يغش الناس حقيقة كان بإمكانه أن يكذب مباشرة، يعني يلفق أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يمنعه من الكذب؟ ما يمنعه من الكذب إلا الديانة، وهو بذل عمره ووقته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه ليس عنده إلا هذا الجانب فنحن نعرف كيف نتقيه، نحذر من روايته إذا جاءت بالعنعنة، وما دمنا عرفنا أنه صادق لا يكذب فهو إذا قال حدثني خلاص انتهى الإشكال وزال ما نخافه من روايته. هذا أحد الأسباب. السبب الآخر أن يكون شيخه تلميذا له، يحصل هذا، قد يروي الشيخ عن تلميذه فيستنكف فيسقط هذا التلميذ ويروي الحديث عن الشيخ الذي قد سمع منه هو، أو يكون شيخه في هذا قرينا له، يعني زميله، فكلاهما سمع من ذلك الشيخ، ولكن هذا الحديث بالذات إنما أخذه عن زميله عن صديقه عن قرينه، فيستنكف أيضا فيسقطه من الإسناد ويأتي بصيغة ما فيها كذب، يقول عن فلان أو قال فلان وهلم جرا. من الأسباب أيضا التي تحمل على التدليس أن يكون شاركه في الرواية من هو أصغر سنا منه، فإذا كان مثلا هناك شيخ سمع هو هذا الحديث منه قبل 50 سنة، ولكن هذا الشيخ عمره الله يعني طال عمره حتى جاء شباب صغار فسمعوا من هذا الشيخ هذا الحديث الذي سمعه فلان قبل 50 سنة، فهو يقول سبحانه، يعني يأتي هؤلاء الذين هم من أولاد أولادي أو في طبقة أولاد أولادي ويساووني في الرواية عن هذا الشيخ، وأنا كنت يعني أخذت عنه قبل 50 سنة وهكذا، ويكون سمع من شيخ الشيخ فيسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه ويستخدم الصيغة التي تحتمل، فيقول قال فلان، يقول أنا ما كذبت. فهناك عدة أغراض تحمل على التدليس. طيب هل هذه توجب القدح في هذا الراوي؟ نقول لا، لو سلك المحدثون هذا المسلك لترتب عليه إهدار كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الذين وصفوا بالتدليس هم أئمة ثقات ضابطون وعندهم حديث كثير، فالمحدثون يعني سلكوا هذا الطريق الذي يحتاج إلى جهد وعناء ومشقة، لكن حافظوا فيه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون هذا المدلس ما دمنا نعرف أنه ثقة لا يكذب صادق عدل، ولكن عنده هذه الآفة، فنحن نعرف كيف نجتنب هذه الآفة. ومع ذلك أيضا أوجدوا علما آخر يكفل حتى أخطاء غير المدلسين وغيرهم، وهو علم العلل. فعلم العلل الذي أنشأوه أوجدوه يتعلق بأوهام الثقات، ويتعلق بهذه العلل الخفية، ويتعلق بكل شيء يمكن أن يتطرق للحديث. ولو ذهبت أحدثكم عن هذا العلم تتعجبون، حتى قال عنه بعض الناس إنه سحر كهانة، يعني علم العلل هذا، يعني بعضهم يجعله كأنه من أنواع السحر والكهانة، يعني حينما يرى المحدثين كيف يكتشفون هذه العلل التي لا يكتشفها أحد. وهذا بلا شك أنه لصيق بالتعمق في الفن الواحد، يمثلون هذا بالصيارفة. ما أدري يعني شيخنا ما قلت شفت الصرافين كيف يميزون الذهب المغشوش من الجيد؟ طيب أنا سبق رأيت أحد هؤلاء الصرافين، فعلا يعني يدلنا على ما يقولونه في تفكيرهم. طبعا دعوكم من الآلات الآن، نحن نتكلم عن قبل وجود الآلات، كيف كانوا يميزون الذهب النقي من الذهب المغشوش؟ فيقولون كما أن الصيارفة يميزون الذهب الرديء من المغشوش، فكذلك المحدثون يميزون جيد الأحاديث من رديئها. فأهل كل فن يصار إليهم في فنهم. أنا مرة كنت يعني أطالع في أحد الصيارفة وقد جلس أمام متجره و يعني رصد جنيهات الذهب أمامه، فيمسك كل جنيه ويضربه على البلاط فيحدث الجنيه رنة صوت. فوجدت هذا الصيرفي مرة يجعل بعض الجنيهات يمين وبعض مرة يجعلها يسار، يعني يميز هذه من هذه. من الواضح أن الجنيهات التي يجعلها على جهة اليسار الصوت ما أعجبه، يعني يعرف أن هذا الصوت يدل على أن الذهب مغشوش، وأما رنة الجنيه النقي فلها صوت معين يستطيع يميزه بإذنه البشرية. لكن الجاهل مثلي والله أنا ما أجد الصوت كله واحد، ها يعني الذهب يصدر رنينا ما عندي، يعني ما أدري لماذا يفرق هذا من هذا، أنا ما تبين لي، لكن هو تبين له. فكذلك أيضا علماء الحديث يميزون الحديث الرديء من الحديث الصحيح، والله تعالى أعلم. هل المدلس يعرف أن الأئمة النقاد يكشفون تدليسه؟ نعم، المدلس يعرف أن الأئمة النقاد قد يكشفون تدليسه، يعرف هذا، وفي هذا أخباره والله يعني هي طريفة وجيدة ولكن يعني نخشى الوقت يسحبنا. لكن المهم أن هناك بعض الأئمة الذين يفتشون في الروايات مثل شعبة بن الحجاج، ومع ذلك كان بعض شيوخه يدلسون، لكن هذا التدليس لا يمشي عند شعبة، ولذلك يقول لنا، يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي، هؤلاء ممن عرفوا بالتدليس، لكن يقول: أنا تكفلت لكم بهم، فإذا رويت عنهم فثقوا أن هذا من صحيح حديثهم، ما يمكن يدلسون علي. كيف أحيانا تجري بينه وبينهم خصومات، فمرة كان المحدثون عند بابه، عند باب شعبة، فخرج وأحدهم يحدث زملائه بحديث، يعني ينتظرون الشيخ لما يخرج وهو شعبة، فجالسين يتذكرون الحديث، فأحدهم حدث بحديث وإذا بشعبة خارج، فلطمه لطمة، ثم دخل البيت، ثم خرج وهو يبكي، يعني متأثر من لطمته، قال: ما له؟ قالوا: يعني لطمته، فما زال يعني يبكي منذ لطمته. شعبة قاصد التأديب، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالهين، فقال: انظر ما تقول. فهذا الحديث الذي ذكرته كان حدثنا به أبو إسحاق السبيعي، كنت عنده أنا ومسعر ابن كدام، فحدث بهذا الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي ريحانة، ذكر حديثا في نعم صحابيه، أما أظنها أبو أمامة، لعلي أذكر صحابيه، لكن المهم أنه حديث أحسنت، عن عقبة بن عامر، حديث الوضوء، أن من ما من مسلم يتوضأ ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. فقال لأبي إسحاق: سمعته من محمد بن عمرو بن عطاء؟ فأبى أن يجيبه. قد يكون ما سمعه، وقد يكون سمعه ولكنه يريد النكاية بشعبة، فألح عليه فأبى أن يجيبه، فقال: لتخبرني أو لأخرقن حديثك. وشعبة إذا تكلم فيه يعني سيجرحه. فهنا تلطف مسعر بن كدام بينهما، قال: يا شعبة، محمد بن عمرو موجود في مكة، تريد تتثبت اذهب إليه. فرحل إلى مكة وهو لا يريد الحج، فلما وصل إلى هناك سأل محمد بن عمرو، قال: أنت حدثت أبا إسحاق بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: عمن أخذته؟ قال: عن إبراهيم بن سعد في المدينة. فذهب إلى المدينة، جاء لإبراهيم بن سعد، قال: أنت حدثت محمد بن عمرو بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: عمن أخذته؟ قال: الحديث من عندكم، من عندكم من البصرة، حدثني به زياد بن مخراق. يعني كان بالإمكان شعبة يأخذه من زياد بن مخراق من قريب، فذهب إلى زياد بن مخراق في البصرة، قال: أنت حدثت إبراهيم بن سعد بهذا الحديث؟ قال: نعم، لكن ليس من بابتك، ما يصلح لك يا شعبة. قال: لماذا؟ قال: حدثني به شهر بن حوشب. فقال شعبة: دمر علي شهر حديثي، لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من كذا وكذا. طبعا مقصده من ذلك الطريق، وإلا فالحديث في صحيح مسلم من غير هذا الطريق. فانظروا لهذه شعبة ولهذه الرحلة ولهذا التعب، يعني كان بإمكانه أن يكتفي منها. فهذا من تعب هؤلاء الأئمة في التفتيش بسبب العنعنة وسبب تدليس هذا، أو عنعنة صدرت من مدلس وتبين أن أبا إسحاق ما دلسه في الحقيقة، هو سمعه من محمد بن عمرو بن عطاء، لكن ذهب شعبة يتقصى ويتحرى، والله تعالى أعلم. طيب، نحن بهذه الأوصاف نكون تكلمنا على الحديث الصحيح والحديث الحسن أيضا. بقي معنا الحديث الصحيح لغيره والأمر فيه سهل. فالحديث الحسن إذا كان له أكثر من طريق فإنه يتقوى بهذه الطرق ويكون صحيحا، لكن لا لذاته بل لغيره، يعني تماما. مثل هذه الثريا مثلا، لنفترض أن أحد حلقاتها يعني الحديد الموجود فيها الآن يمكن 6 ملي صح تقريبا في كل حلقة، لكن لو كان واحدة من الحلقات فيها 3 ملي فيخاف من هذه الحلقة أن تنقطع الثريا وتسقط، ها؟ ويمكن أنها تحتملها لكن نخاف. لكن وجدنا حلقة أخرى أيضا 3 ملي مسكناها ووضعناها معها، فصار عندنا في هذا الموضع حلقتان، ها؟ خلاص اطمأننا، تقوت هذه الثريا بمجموع الحلقتين. كذلك أيضا الحديث الحسن فيه ضعف يسير، لا يجعل الحديث ضعيفا بالمرة ولكن يكون في مرتبة وسط، لكن إذا أو راويه فيه ضعف يسير لكنه لم يصل إلى حد من يضعف حديثه، لكن لو تابعه شخص آخر مثله فإنه يتقوى في مثل هذه الحال ويكون جابرا له، فيتحول الحديث من كونه حسنا إلى صحيح، لكن لا لذاته، يعني ليس بمفرده، ما هو بكل والله الحلقات 6 ملي، لا، في حلقة مكونة من حلقتين كل واحدة 3 ملي، إذن بغيره. بقي معنى الحسن لغيره، يعني عرفنا الآن الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره. بقي معنى الحسن لغيره، الحسن لغيره يقولون عن إنه هو الضعيف إذا تعددت طرقه، يعني عندنا حديث ضعيف من طريق، وجاءنا أيضا من طريق أخرى ضعيفة، ومن طريق ثالثة ضعيفة، ورابعة ضعيفة، وخامسة ضعيفة، وهكذا بمجموع هذه الطرق يتقوى هذا الحديث الضعيف فنسميه حسنا، لكن لا لذاته وإنما لغيره، يعني بمجموع هذه الطرق تقوى بغيره ولم يتقوى بذاته. في فرق بين إنسان ما شاء الله يعني يقوم بنفسه، في فرق بين إنسان لما يقوم إلا بغيره. الإنسان المعاق كيف يقوم؟ يعني يمسك واحد من يمين واحد من يسار ويقيمونه، إذا قام بذاته ولا بغيره؟ بغيره، لكن ما شاء الله الصحيح من أمثالكم ما شاء الله على طول مثل الحصان يقوم. نعم تفضل. أي نعم، كم أقل عدد مطلوب ليتقوى الحديث فيكون حسنا لغيره؟ في الحقيقة ما في عدد معين، وإنما هناك أوصاف، فقد يكون هناك حديث جاءنا من 90 طريقا ولا نعده يتقوى، نردها كلها، وقد يكون هناك حديث جاءنا من طريقين ضعيفين نعده حسنا لغيره. لماذا؟ لأن هذين الطريقين جاءت المتابعة فيهما تامة وباقي الصفات كلها مقبولة في الحديث سندا ومتنا، فليس هناك ما يطعن في هذا الحديث سوى الراوي الأول وقد توبع وانتهى الإشكال. لكن ذاك الحديث الذي من 90 طريقا متنه متهالك، متنه ينافي قواعد الإسلام العظام، وفي رواته من الصفات ما تجعلنا نشك في أنهم تعمدوا اختلاق هذا الحديث، وهذا يحصل، والأمثلة على هذا يعني متعددة. أنا أذكر لكم مثالا يعني من الأمثال الواقعية التي يعني قمنا بتخريجها. فهناك حديث يسمى حديث الطير، حديث الطير عرف بهذا الوصف لأجل متنه. الحديث يروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي إليه طير مشوي، فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. قال أنس: وإذا بالباب يطرق. فقلت في نفسي: اللهم اجعله امرأ من الأنصار، يعني يريد هذه الدعوة تكون لقومه. قال: ففتحت الباب فإذا علي بن أبي طالب، فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، وأغلق الباب. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة مرة أخرى، طرق الباب، أعاد أنس الدعوة، فتح الباب وجد عليا. تكرر هذا المشهد 3 مرات. في المرة الرابعة دفع علي في صدر أنس ودخل عنوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبطأ بك؟ قال: يا رسول الله، هذه هي المرة الرابعة التي يردني فيها أنس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا أنس؟ قال: يا رسول الله، رجوت أن يكون امرأ من قومي. فقال: إن الرجل قد يحب قومه، يعني عذره. هذا المتن ما يقبله المحدثون، فيه بلايا، منها كذب أنس، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب خلقك إليك. إذن علي أحب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب من سائر الأنبياء، فمسحة التشيع واضحة في مثل هذا. فهذا متن منكر ما يقبله المحدثون. ثبوته عن أنس ما ثبت، جاء عنه من أكثر من 90 طريقا، لكن كلها متهافتة. والغريب أن أنس هو أكثر الصحابة صحة للأحاديث بسبب تأخر وفاته رضي الله تعالى عنه، يعني أسانيده تكون متصلة أكثر، يعني الصحابة الذين تقدمت وفياتهم هم الذين دوما يكون في أسانيدهم إشكالات. لماذا؟ لأن بعض التابعين يروون عنهم وهم لم يدركوهم، لكن أنس تأخرت وفاته. فالأسانيد الصحيحة عن أنس كثيرة، وأصحابه الثقات كثر، فلم نجد حديثا سالما من العلة عن أنس. سبحان الله، أين أسانيد أنس الصحيحة؟ على الأقل ما يأتينا ولا طريق واحد، يعني هذه أكثر من 90 طريق ما فيها ولا واحدة تسلم من العلة. فشيخ الإسلام تيمة يضع، يعني يقول كلاما في هذا، والمحدثون أيضا ينظرون هذه النظرة، يقول إن الحديث الذي يكون بهذه الصفة يجمع على روايته الضعفاء والمتركون والهلكة، فكثرة رواياتهم لا تزيد الحديث إلا وهنا، ما يتقوى، ما يكون حسنا لغيره، لا تزيده إلا وهنا. لماذا؟ لأنها تجعلنا نشك ونرتاب أكثر وأكثر، فنقول هناك تنظيم باطني وراء هذا الحديث. وفعلا يعني فهذا التنظيم الذي تجدونه عند الشيعة الذين يعني أحدثوا في الأمة هذه الإحداثات، وكانوا حربا على الإسلام وأهله على ممر التاريخ، فعلا تجدون أفعالهم مرتبة ومنظمة من القدم، يبثون رجالاتهم ليصطنعوا هذه الأحاديث وينشرونها ويبثونها بين الناس. عرفوا طريقة المحدثين في الأسانيد فيكثرون من هذه الأسانيد حتى يقولوا إن هذا الحديث صحيح وله طرق متعددة. ولكن أهل الحديث لهم بالمرصاد، لا يقومون لمثل هذه الطرق أي وزن، فيكشفونها. يعني لو نظرتم إلى هذه الطرق بتتبع تجدهم يقولون: هذا هو حديث فلان، سرقه فلان، ويبدون يكشفون العلل بالتفصيل. طبعا ذكرت لكم الآن الكلام مجملا، لكن نقد هذه الطرق بالتفصيل ممكن تطالعوه يعني في تخريج هذا الحديث. خرجتها أنا في مختصر مستدرك من قديم، ونقدت طرقه التي وجدتها، يمكن تنظرون لها نقدا مفصلا. وسبق إلى هذا يعني بعض الأئمة ومن أجودهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية نقد طرقه نقدا دقيقا رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. ليس هذا فقط، هذا شرط يعني مثل سلام عليكم، يعني لا بد منه. لكن يشترطون شروطا أدق من هذا، يعني حتى ولو كان ضعيفا فإنه ليس كل راو ضعيف ينجبر حديثه، يشترطون فيه شروطا، منها أن لا يكون تفرده منكرا. ومسألة التفرد أنا حقيقة ما أريد أدخلكم فيها لأنها يعني عكره شوي. يعني لاحظوا أن علم الحديث هو من علوم الآلة، علوم الآلة دائما تتسم بالقوة والشدة، يعني تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى أنا إلى تطبيق أيضا. لكن أصعب أنواع علوم الحديث هو مبحث العلة، مبحث الحديث المعلول. وأدق أجناس العلة، لأن العلة أجناس يعني أنواع متعددة، فأدق أجناس العلة هو مبحث التفرد. حتى إن الأئمة الكبار يختلفون فيما بينهم، قد يقبل بعض الأئمة حديثا ويرد أئمة آخرون لأجل عدم احتمالهم التفرد في مثل هذه الحال. يعني يكون هناك راوي روى حديثا، بعض الأئمة يرون أن هذا الراوي يحتمل من هذا الحديث فحديثه صحيح، يأتي أئمة آخرون يقول لا، هذا الحديث منكر، نحن لا نتقبل تفرد فلان. طبعا هذا بسبب التشدد والتوسط والتساهل، نعرف أن الناس ليسوا سواء، فمنهم من هو متشدد ومنهم من هو متساهل ومنهم من هو متوسط، وحتى التوسط في هذه الحال على درجات. يعني المتوسطون يمكن لو جمعتهم تصنفهم إلى متشدد ومتوسط ومتساهل وهكذا، فهذا يجري، والناس على طبقات بلا شك. فعلى كل حال يعني أنا كما قلت لكم يعني أعطيكم خطوط عريضة وأشياء يعني سندوتشات يعني خفيفة نتقبلها، لكن الشيء الثقيل أخشى والله يعني يدوخ شوي، فلعله يعني يكون في دورة ثانية إن شاء الله تعالى بإذن الله. والله ما عندي مانع، إذا كنتم تريدون ندخل فيه شوي ما عندي مانع، لكن طيب مبحث التفرد ينظر فيه المحدثون إلى أشياء متعددة، من جملتها المتن المروي. والمتن المروي إما أن يكون متنا يتفرد بحكم من الأحكام التي تحتاجها الأمة، فدواعي الحرص على رواية هذا الحديث متوافرة، فلا يتصور أن هذا الحديث لا يرويه إلا هذا الشخص عن ذلك الشيخ. يعني عندهم شك في أن يكون هذا الراوي أخطأ أو في الحديث علة أخفاها هذا الشخص، لأنه لو كان هذا الحديث موجودا عند ذلك الشيخ لوجدناه عند باقي تلاميذه. لماذا؟ لأن هذا شيء مهم، مثل تماما لو كانت هناك جائزة يعلن عنها، جائزة مغرية، الناس بطبيعة الحال سيتهافتون ويتسابقون إليها، فالشيء بقيمته. فالمتون التي تحتاجها الأمة وخاصة حديث الأحكام والعقائد المهمة جدا، هذه ما تترك أحاديثها، ما تترك لرواة يعني ليسوا مشهورين هم الذين يرونها. فعلماء الحديث عندهم هنا شفوف نظر، طبعا مع مراعاة أشياء أخرى سأنبه عليها إن شاء الله تعالى. فعندنا المتن المروي. أشد من هذا لو كان المتن يخالف ما علم من الدين بالضرورة، أو يخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام، أو يكون مما يشين الإسلام، أو فيه تفاهة معنى وإساءة للإسلام ونحو ذلك، فهذا يعني يرد على طول. فعلى سبيل المثال هناك بعض الزنادقة الذين وضعوا حديثا يقولون فيه إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. هل هناك يعني معنى باطل أعظم من هذا المعنى؟ لا يوجد. فمثل هذا بلا شك يعني خلاص منتهي، بل من يروي هذا الحديث هو الذي يطعن فيه. لكن هناك أحيانا أحاديث تأتي بإسناد ولكن هذا المعنى لا يمكن قبوله، مثل حديث ولد الزنا شر ثلاثة لا يدخل الجنة إلى سابع بطن. طيب ولد الزنا ما ذنبه مسكين إذا كان أبواه هما اللذان ارتكب الجريمة، هما اللذان يبوآن بالإثم، وأما هو فلا إثم عليه. والرب جل وعلا يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يدخل هو الجنة حتى سبع بطن، يعني هو وابنه طيب ليش الثامن يعني ينجو ها والتاسع والعاشر يعني ما تجد المعنى هنا يعني يكون مقبولا عقلا ولا يتلاقى مع أدلة الشرع. فحتى وإن كان ظاهر هذا الإسناد هذا الحديث أنه جيد لكن له علة. كذلك أيضا حديث إذا جاءكم الحديث عني يوافق القرآن فخذوا به قلته أو لم أقله، وإذا جاءكم الحديث عني يخالف القرآن فلا تأخذوا به قلته أو لم أقله. إذن صار الآن الميزان عقلي، انظر الحديث يعني جاءنا والله واحد فاسق أو كذاب وذكر حديثا يوافق القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. يعني افرض أن واحدا جاء وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم سارقا فاقطعوا يده وعلقوها في وش اسم الحي هذا في حي منيفية أو منيفة منيفة. طيب يجيك واحد يقول هذا يصح أن نقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح أن نأخذ به، كيف يا أخي؟ أين من الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم الحديث عني يوافق القرآن، والرب جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، خلاص هذا الحديث يوافق القرآن، إذن يفتح باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على مصراعيه. ثم يأتي شخص آخر ويقول هذا الحديث يناقض القرآن. لماذا يناقض القرآن؟ قال والله أنا أفهم أنه يناقض القرآن. أي حديث؟ قال والله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. طيب لماذا قال؟ لأن الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين. كذلك أيضا حديث عجبت لأناس يدخلون الجنة في السلاسل، أنا أرى أن هذا الحديث ضعيف. طيب يا أخي هو في صحيح البخاري، قال ولو أخرجه البخاري. ترى ما أقول هذا، فيه من فيه دكاترة يعني جرى بينه وبينه نقاش يقول هذا الكلام، يقول ضعيف. ليه؟ لأنه بالديمقراطية هو. طيب أخرجه البخاري، قال ولو أخرجه البخاري. هذا يناقض قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين. فشوف كيف يعني يضربون نصوص الشرع بعضها ببعض. فهنا يعني إذا جاءت المتون المروية التي تخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام أو تخالف ما علم من الدين بالضرورة، فإنهم يعدون هذه المتون متونا منكرة ويقدحون في تفرد هؤلاء الرواة بهذه الأحاديث. من التفرد أو مما يعني نذكره في موضوع التفرد النظر إلى الشيخ. فبعض الشيوخ له تلاميذ كثر وهو مشهور بكثرة الرواية وأحاديثه جيدة، فيستغرب أن يأتي شخص ليس من كبار تلاميذه وإنما من الأشخاص الذين رووا عنه، وهذا الشخص أيضا ليس بذاك الحافظ بالمرة يعني وسط، فيروي حديثا عن هذا الشيخ الكبير الكثير الحديث، فيقولون أين بقية تلاميذه، بل أين كبار تلاميذه الذين أطالوا ملازمته وغرفوا علمه؟ فنحن لا نتحمل تفرد هذا الراوي عنه بهذا الحديث، لا يتصور أن يكون هذا الحديث الذي فيه هذا الحكم المهم لا يأتي إلا من طريق هذا الراوي الذي لم يطل ملازمة هذا الشيخ، وباقي تلاميذه الذين أطالوا ملازمته كلهم ما عندهم هذا الحديث، هذا ما يتصور، فلا يقبلون تفرد الراوي في مثل هذه الحال. إذن بالنظر إلى الشيخ، كذلك أيضا هم يفرقون بين الطبقات، فالتفرد في طبقة التابعين ليس كالتفرد في طبقة أتباع التابعين، والتفرد في طبقة أتباع التابعين ليس كالتفرد في طبقة من بعدهم، يعني كلما ارتفعت إلى أعلى كان قبول التفرد ممكنا، يعني ممكن تحتمل تفرد التابعي لكن تشدد في تفرد تابع التابعي، لكنك تشدد في تفرد من بعده أشد من تشديدك في تفرد تابع التابعي. لماذا؟ لأن الطبقات الدنيا انتشرت فيها الأسانيد، فيستغربون أن يكون هناك حديث عند واحد من المتأخرين لا يوجد إلا عنده. لماذا؟ لأنه يقول لك مثلا إذا كان هذا الحديث يرويه مثلا أبو هريرة، طيب أبو هريرة له تلاميذ كثر، ما جاء هذا الحديث إلا من طريق سعيد بن المسيب، معليش يعني احتملنا تفرد التابعي على أساس أن الأسانيد في وقت التابعين ما كانت انتشرت انتشارا واسعا. طيب من بعد سعيد بن المسيب؟ الزهري. طيب يعني أين بقية تلاميذ سعيد بن المسيب؟ طيب معليش الزهري نقول إنه روى عن سعيد بن المسيب أشياء كثيرة، لا بأس نحتمل تفرده في مثل هذه الحالة. طيب بعدين والله ما وجدنا يرويه عن الزهري إلا الإمام مالك. طيب أين باقي أصحاب الزهري؟ يعني لاحظوا أنه بدأنا نستغرب، أول شيء نستغرب تفرد سعيد بن المسيب لكن احتملنا، بعدين تفرد الزهري استغربنا لكن معليش احتملنا، لكن كل شيء له حدود، يعني مثل ما يقولون طقتين في الرأس توجع يعني. طيب بعد ذلك يعني الإمام مالك يتفرد عن الزهري، طيب معليش الإمام مالك صح جبل الحفظ والإتقان، طيب نحتمل، لكن بعض أهل العلم قد يشددون يعني في مثل هذا، لكن بعدين يأتيني واحد من أصحاب الإمام مالك ويتفرد عن باقي أصحاب الإمام مالك. طيب الإمام مالك له كتاب الموطأ، والموطأ عرضه عشرات بل يمكن مئات العرضات، كل ما قرأ عليه مرة وجاء الدفعة ذهب الدفعة وجاء الدفعة جديدة تسمعه مرة أخرى، فهناك العديد من يعني كل هؤلاء ما في أحد يرويه إلا أنت يا مثلا إسحاق الطباع مثلا، أين باقي الرواة عن الإمام مالك؟ فيقولون هذا حديث تفرد به إسحاق الطباع، لذلك ألفوا في مفاريد الإمام مالك، فألف الدارقطني وألف الخطيب البغدادي غرائب مالك، يعني ما يتفرد به الرواة عن الإمام مالك، فيستنكرون مثل هذا التفرد. إذن ينظر للطبقة، فالطبقات الدنيا يستغربونها، يقول لك يا أخي يعني هذه الطبقة انتشرت فيها الأسانيد، وحتى اللي قبلها منتشرة فيها الأسانيد، يعني كل هذا تفرد تلو تفرد تلو تفرد إلى متى يعني؟ فخاصة الطبقات هذه ما يتقبلون فيها التفرد، لأن هنا يعني خلاص صارت الأسانيد بلغت ذروتها وانتشرت، يعني في طبقة تلاميذ الإمام مالك انتشرت انتشارا قويا جدا، فلا يحتملون معهم مثل هذا التفرد والله أعلم. الكلام في هذا في حقيقة طويل، من أراد الاستفادة فليراجع مبحث للدكتور إبراهيم اللاحم بعنوان التفرد، موجود هو على الموسوعة الشاملة الذي يستخدم الحاسب الآلي، موجود هذا المبحث على الموسوعة الشاملة، المبحث جيد. كذلك أيضا كتاب التفرد للدكتور إبراهيم اللاحم، اللاحم، كذلك أيضا في كتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله الجديع، تكلم أيضا على موضوع التفرد بكلام جيد يعني يمكن أن يراجع. خلصنا الآن من الكلام حتى على الحسن لغيره، ونستطيع أن نضع فيه قاعدة، وهي أن المسألة اعتبارية، يعني بحسب الصفات التي تقوم بتلك الطرق التي اجتمعت، يعني الطرق الضعيفة والصفات التي في الرواة وطبقاتهم من حيث قبول التفرد من عدمه، يمكن أن يقبل الحديث فيكون حسنا لغيره، ويمكن أن يرفض. فمثل ما قلت لكم، قد نقبل روايتين ونجبر الحديث بهما، وقد نرد 90 طريقا أو أكثر، كل ذلك بحسب الصفات التي تكون في تلك الرواية وفي رواتها وفي طبقاتهم وهلم جرا. من الأمور التي نحتاج إلى معرفتها الحديث المنكر، لكونه لصيقا بالحديث الشاذ، وأحيانا يطلق وصف النكارة على الشذوذ والعكس، فبعض الأئمة لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، فقد يكون هناك راوي ثقة خالف غيره فيقولون عن حديثه إنه منكر. طيب، ما هو الحديث المنكر؟ يعرفون الحديث المنكر بأنه ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة، ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة، وهذا على أحد التعريفات التي يعني يمكن أن نكتفي بها اختصارا، لكن فيه بلا شك كلام يعني مطول في هذا، فهناك من يطلق النكارة على مجرد التفرد ممن لا يقبل تفرده أو لا يحتمل تفرده، فعندهم أن للمنكر تعريفين: التعريف الأول مخالفة الضعيف للثقة، والتعريف الثاني تفرد الضعيف أو المستور بالحديث الذي لا يحتمل تفرده به. فهذا تعريف آخر، والاستعمال موجود، يعني استعمال الأئمة لهذا ولذاك، كله يطلقون عليه وصف النكارة. نلاحظ الآن أن هناك وجه شبه بين المنكر والشاذ في التعريف الأول للمنكر، نجد أنه يلتقي مع الشاذ في المخالفة، فالشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، والضعيف ما يرويه الضعيف مخالفا، أو المنكر ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة. إذن المخالفة موجودة، ولكن في الشاذ المخالف ثقة، وفي المنكر المخالف ضعيف. من الأنواع التي نريد أن نلقي الضوء عليها ونقف معها وقفة، ما يتعلق بمختلف الحديث. مختلف الحديث يحتاج منا أن نعرف أولا أن الحديث الذي يرد إلينا إما أن يكون مقبولا أو مردودا، فإذا كان مردودا فهذا هو الحديث الضعيف وخلصنا منه، لكن إذا كان مقبولا فالحديث المقبول ينقسم إلى قسمين: محكم وغير محكم. ومعظم الأحاديث محكمة، والمحكم هو الذي لا معارض له، فالمحكم هو الذي يعمل به لكونه لا معارض له، والحديث غير المحكم هو الحديث المعارض بمثله، فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إذن نستطيع أن نعرف مختلف الحديث بأنه الحديث المقبول، وإذا قلنا المقبول فإنه يشمل الصحيح والحسن، فنستطيع أن نقول عن مختلف الحديث إنه الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، فيتزول المعارضة. يعني بعض الناس ربما مثلا جاءه حديثان فظن أنهما متناقضان، فيحتار ماذا يصنع، هل يردهما أو كيف يتعامل معهما. هذه مهمة أهل العلم، بالذات الذين جمعوا بين علم الحديث والفقه في الحديث، فإنهم هم الذين لهم جهود مشكورة في هذا الباب. فعلى سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فهو صلى الله عليه وسلم هنا ينفي العدوى، ووجدنا عنه صلى الله عليه أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي فيها إثبات العدوى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومثل حديثه صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فلماذا يقول صلى الله عليه وسلم فلا تقدموا عليه؟ حتى لا تقع العدوى. إذن هذا فيه إثبات العدوى، وكذلك فر من المجذوم فرارك من الأسد في إثبات العدوى، وهكذا. فنجد أن هذه الأحاديث قد يكون بينها تعارض في الظاهر، ولكن مهمة أهل العلم إزالة التعارض، فقالوا لا تعارض. فهو صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى لينفي ما كانت تعتقده الجاهلية الذين يرون أن العدوى فاعلة بنفسها. نعم، في العقائد، نعم، يعني يعتقدون أن العدوى فاعلة بنفسها لا بقدر الله جل وعلا. وأما الأحاديث التي تثبت العدوى فهي تثبت العدوى لكن بفاعلية الله جل وعلا لها، فالله هو الذي يقدر الأسباب، فإذا قضى الله جل وعلا أن تقع العدوى فإنها ستقع، وإذا قضى أنها لا تقع فإنها لن تقع، فليست هي الفاعلة بنفسها ولكن بفعل الله جل وعلا لها. نجد هذا المعنى يتجلى بوجود بعض الأحاديث الأخرى، مثل لما ذكر صلى الله عليه وسلم لا عدوى جاءه رجل وقال إننا نجد البعير الأجرب يأتي للإبل السليمة فتجرب كلها، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال من أجرب الأول؟ هو ما أنكر صلى الله عليه وسلم، ما قال له هذا ليس بصحيح، هو صحيح، لكن من الذي أعد الأول؟ يعني أنت لا تذهب بعيدا، هذا الأول البعير الذي جاء وأعداها من أين جاءته العدوى؟ إذن الله جل وعلا هو الذي أنزلها فيه فصار سببا. فنجد أنه صلى الله عليه وسلم يعالج الإشكال بهذه الطريقة، فهذا هو وجه الجمع أو هو أحسن وجوه الجمع. يعني العلماء ذكروا وجوها كثيرة في الجمع بينها، لكن أحسنها هذا، وهو نفي ما كانت تعتقده الجاهلية بأن العدوى فاعلة بنفسها وإنما هي سبب من الأسباب ولا تفعل بنفسها، والله تعالى أعلم. إذن عرفنا أن مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله، يعني لابد أن يكون الحديثان صحيحان أو حسنان، أو أحدهما صحيح والآخر حسن وآل مجرة، فكلهما مقبول. معارض بمثله ظاهرا مع إمكان الجمع بينهما. طيب إن لم يمكن الجمع سيكون هناك حل آخر عند المحدثين، يعني عندهم حلول لكل شيء. فإذا كان عندنا أحاديث متعارضة ولم يمكن الجمع بينها فهذا يدخل في مبحث آخر يسمونه المضطرب، لكن قبل الاضطراب نحتاج أن نأخذ نوعا يخفف علينا دعوة الاضطراب، وهو ناسخ الحديث ومنسوخه. فيعرفون النسخ بأنه إزالة حكم متقدم بآخر متأخر، فإذا الحديث التي تأتي متعارضة ما تخلو، إما أن يمكن الجمع أو نستطيع أن نحدد الناسخ من المنسوخ عن طريق معرفة المتقدم من المتأخر، فهنا يزول الإشكال، نأخذ بأي حديث، بالحديث المتأخر ونترك الحديث المتقدم، على أساس أن المتأخر ينسخ الحديث المتقدم، ونعرف أن هذا يعني حتى في القرآن لقول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهناك بعض الآيات المنسوخة كما علمتم مثل قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذا يعني بالنسبة للمتوفى عنها زوجها في الأول كانت تتربص عاما كاملا، ثم نسخ الله جل وعلا هذا الحكم 4 أشهر و10. فهذا يقع في القرآن، كذلك أيضا يقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. قصك التدرج فيه يعني؟ أي نعم، كذلك أيضا شرب الخمر. على كل حال الأحكام كثيرة، فإذا عرفنا المتقدم من المتأخر فإنه لا إشكال ويزول الاعتراض في مثل هذه الحال. لكن إذا ما عرفنا المتقدم من المتأخر ولم نستطع أن نجمع بين الأحاديث، فهنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمونه المضطرب، فيقولون في تعريف الحديث المضطرب هو الحديث المروي من طرق مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح، هو الحديث المروي من طرق مختلفة بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح، من طرق مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. إذن إذا كان عندنا حديث أو أحاديث مختلفة فيه تضاد فيه تعارض ولم يمكن الجمع وكلها متساوية في القوة، طيب لو لم تتساوى في القوة إذن رجحنا، إذا لم تتساوى في القوة فإننا سنرجح، ونحن نقول في التعريف بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح، فإن أمكن الترجيح فهنا نأخذ بالأقوى ونترك الأقل قوة، وإن تساوت في القوة بحيث ما نستطيع نقدم أحدها على الآخر فإن هذا هو الحديث المضطرب. بطبيعة الحال هذا قد يقع بين أحاديث متعارضة في المتون، وقد يقع في الحديث الواحد الذي تختلف طرقه فنشك في أي الطرق هذه هو الأسلم. بالنسبة للتعارض من جهة المتون، التصور الذهني أو العقلي كما قلت ممكن، لكن هل يوجد له مثال؟ لا نعرف مثالا لحديث وقع فيه التعارض أو لأحاديث تساوت في القوة وقع بينها تعارض ولم يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، لا نعرف مثالا على هذا. ولذلك بعضهم يقول الحل في مثل هذه الحال يقول تتساقط، يعني إذا وجدت هذه الأحاديث المتساوية في القوة والمتعارضة فإنها تتساقط ولا نعمل بشيء منها. فنقول عن هذه لا نعرف حديثا بهذه الصفة، وإن ذكروا هذا من حيث الإمكان وقالوا إن هذه الطرق تتساقط ولا يعمل بشيء منها، فنقول ليس هناك مثال، لكن بالنسبة للحديث الواحد الذي تتساوى وجوهه في القوة ويكون في بينها اختلاف، نعم هذا يوجد. ما مثاله؟ مثاله حديث شيبتني هود وأخواتها، فهذا الحديث لو نظرتم إليه في كتاب العلل للدارقطني أطال الدارقطني جدا في ذكر طرقه، فمداره على أبي إسحاق السبيعي، يعني هو الراوي له، فهناك من يرويه عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يرويه عن أبي إسحاق فيسقط منه أبا بكر ويكون الحديث من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يرويه فيجعله من رواية أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي بكر ويسقط ابن عباس، وهناك من يرويه عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يجعل صحابيه سعد بن أبي وقاص، هناك من يجعل صحابيه عبد الله بن مسعود، هناك من يجعل صحابيه عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا في ألوان كثيرة من الاختلاف. كثير من هذه الوجوه متساوية في القوة، يعني الرواة عن أبي إسحاق السبيعي كلهم ثقات، ما نستطيع والله نقدم رواية هذا على رواية هذا، هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة وهكذا. فنقول إن أبا إسحاق السبيعي نفسه اضطرب في هذا الحديث، فهذه الطرق تساوت في القوة وهي مختلفة ما نستطيع نجمع بينها، فصار الحديث مضطربا. وقد يكون الراوي الثقة ضعيفا في بعض أحواله إذا لم يضبط ذلك الحديث، فأبو إسحاق السبيعي لم يضبط هذا الحديث، فحديثه هنا ضعيف، لم يضبطه أبو إسحاق السبيعي بالرغم من أنه ثقة في أحاديثه الأخرى، لكن في هذا الحديث لم يضبط، والله تعالى أعلم. طيب، لعل إن شاء الله تعالى هذا المقدار يكفينا في هذه الليلة، ويعني إن كان هناك بعض الأسئلة التي يعني تحب أن تسألون عنها فيما تبقى من الوقت أو ننصرف أنتم وشأنكم. تفضل يا أخي. والمتأخرين، ما الفرق بين تصحيح القدماء والمتأخرين؟ أقول ليست العبرة بكون هذا متقدم وهذا متأخر، فقد يكون هناك شخص متقدم وحكم المتأخر أحسن منه، وقد يكون العكس، فليست العبرة بالتقدم ولا بالتأخر. فعلى سبيل المثال عندنا أحاديث يرويها ابن حبان في صحيحه مصححا لها، وآتي أنا في هذا العصر المتأخر وأضعفها، أين أنا من ابن حبان؟ أضعفها لأنه تبين لي فيها علة. ولذلك لو نظرتم مثلا في كلام ابن الصلاح كلام ابن كثير وهكذا وهم يتحدثون عن صحيح ابن حبان، فيكون صحيح إلا أن يتبين فيه علة، فسواء هو أو صحيح ابن خزيمة أو نحو هذه الكتب عدا الصحيحين، الصحيحان جاوزا القنطرة يعني صحيح البخاري ومسلم، لكن هذه الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد أيضا قالوا لا يسلم بكل ما فيها من الحديث بأنها صحيحة، بل لا بد من النظر، خاصة في مثل مستدرك أبي عبد الله الحاكم. طيب هو متقدم ونحن متأخرون، وقد نحكم بحكم نخالف فيها أبي عبد الله الحاكم ونكون نحن الذين أصبنا. ولهذا تجدون الذهبي وهو متوفى في سنة 748 للهجرة، والحاكم وهو متوفى في سنة 405، فمن المتقدم ومن المتأخر؟ الحاكم متقدم والذهبي متأخر، والذهبي تعقب الحاكم في كثير من الأحاديث، ها؟ وما أحد قال أنت أخطأت في التعقب، لماذا تتعقب على المتقدم؟ فتعقبه الذهبي وتعقبه غيره، ولهذا يقولون ليت الحاكم ما ألف هذا الكتاب، فإنه قد شان نفسه بتأليفه لهذا الكتاب. فليست العبرة بالتقدم ولا بالتأخر، وإنما بالنقد. فمن المتأخر أو يكثر في المتأخرين من يسيرون على منهج الفقهاء والأصوليين ولا يأخذون بطريقة أهل الحديث، فيدخل التساهل في أحكامهم على الأحاديث، هذا موجود وبكثرة، ولذلك كثر عند بعض إخواننا استخدام هذه اللفظة منهج متقدم ومنهج متأخرين بحكم أن هذا كثر في المتأخرين. لكن يوجد في المتأخرين من أحكامه رائعة وجيدة، ويوجد في المتقدمين من هو متساهل يتعقب عليه كثيرا، فلا نجعل هذا يعني حدا فاصلا، وإنما الأحسن من هذا والأفضل أن نقول منهج المحدثين ومنهج الفقهاء والأصوليين بهذا ينضبط، يعني ذاك لو استخدمنا مسألة متقدم ومتأخر يكون فيه خلل كثير، لكن إذا استخدمنا منهج متقدمين منهج محدثين ومنهج فقهاء وأصوليين هنا نعم تتزن الأمور، لأن منهج المحدثين منهج متزن معروف له معالمه ويعني فيه أسس وقواعد. نعم قد يختلفون أحيانا فيما بينهم، ولكن هذا الاختلاف سائق يعني ما نستطيع نقضي عليه، لكن ليس كالاختلاف بينهم وبين الفقهاء والأصوليين. الفقهاء والأصوليون يعني لو قلنا إنهم قد ينسفون مناهج عند المحدثين لما أبعدنا، يعني من كثرة استعمالهم لأشياء يخالفون فيها أهل الحديث، ويعني هذا الأمر يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. فنحن لا نستطيع والله نأتي مثلا بواحد من المحدثين ليس إماما في اللغة ونجعله حجة على أهل اللغة، لا، أهل اللغة يعني هم أهل الفن وأهل الاختصاص. كذلك أيضا لا نستطيع أن نأتي مثلا للأصوليين ونأتي مثلا بمحدث ويتكلم في والله المطلق والمقيد والخاص والعام وهلم جرة ونقول قوله هو الذي يقدم، إلا أن يكون عنده معرفة بالأصول مثلهم. يعني هناك من العلماء من يكون ضرب في كل فن بعطن، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن إذا لم يكن هناك اختصاص فإن أصحاب الاختصاص هم الذين يصار إليهم في فنهم. طيب تفضل. نفس الصحيح يعني. هناك معلقات قبل لم يذكرها بطرق أخرى. الكلام في المعلقات في صحيح البخاري طويل في الحقيقة، لكن كما قال أخونا إن هناك بعض الأحاديث التي يعلقها البخاري في موضع ويصلها في موضع آخر، نقول هذا موجود عنده ويوجد أيضا عند مسلم، وإن كانت المعلقات عند مسلم قليلة التي بهذه، يعني عموما المعلقات عند مسلم قليلة جدا، حتى يعني إنه لا يصف في الأخير إلا حديثا واحدا أو إلا حديث واحد هو المعلق، وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، يعني مكان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته. هذا هو الحديث الوحيد في صحيح مسلم المعلق. لكن في صحيح البخاري نعم هناك حديث معلقة كثيرة، منها ما يصله البخاري في موضع آخر، فإذا وصله فلا إشكال، فالبخاري قد يصنع هذا. لكن قد نتعجب ونقول لماذا يعلقه في هذا الموضع؟ نقول لو نظرنا فإننا سنكتشف السبب، فإنه أحيانا يعلقه لأنه عبر بالمعنى، اختصر الحديث جدا وأخذ معنى الحديث، فهو يقول أنا هنا لم أقصد رواية الحديث بتمامه وإنما قصدت الإشارة فعلقه، ولا يمكن أن يريده بهذا اللفظ وقد أخرجه بالإسناد المتصل، ما دام رواه بالإسناد المتصل لابد أن يروي الحديث تاما. أما بالنسبة للمعلقات التي لا توجد موصولة عند البخاري في موضع آخر فهذه كثيرة، يعني إن نظرنا إليها من حيث العموم بما فيها من مرفوع وغير مرفوع فهي يمكن قد تربو على 1500، ولكن بالنسبة للحديث المرفوعة عدتها 159 حديثا مما علقه البخاري في صحيحه، وهذه الأحاديث منها ما يكون موصولا مثلا عند مسلم في صحيحه أو موصولا عند بعض المحدثين الآخرين في كتبهم، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وهذا فيه تفصيل. خلاصته أن هناك أحاديث يرويها البخاري معلقة مجزوما بها عمن علقها، فيستفاد من صنيعه هذا الصحة إلى من جزم عنه فقط، ولا يعني الصحة عموما وإنما إلى من جزم عنه. فإذا قال قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن، ها، فهو يقول أنا تكفلت لك بالإسناد من عندي إلى طاووس، الإسناد صحيح، لكن قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن، انظر أنت هل هو صحيح أو غير صحيح. لماذا؟ لأن طاووسا لم يسمع من معاذ ففيه انقطاع، لكن بعضهم يقول إن طاووسا حتى وإن لم يسمع من معاذ فقد سمع من أصحاب معاذ وهم ثقات معروفون، فبعضهم قد يحتمل مثل هذا الانقطاع. فالبخاري يقول الأمر عائد لك، أنا أبرزت لك موطن الاختلاف، تكفلت لك بالشيء الذي لا أطيل بذكره وهو الإسناد من عندي إلى الطاووس، وبينت لك موطن الخلاف. فإذا هو إذا جزم تستفاد الصحة إلى من جزم عنه، ما نقول الصحة مطلقا وإنما إلى من جزم عنه. أما إذا استخدم صيغة التمريض يذكر يروى ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل، قد يكون منه أشياء صحيحة مخرجة عنده في نفس الصحيح وتروى بصيغة التمريض، وقد تكون صحيحة في صحيح مسلم، وقد تكون صحيحة في خارج الصحيحين، وقد تكون ضعيفة، كل هذا موجود. نعم. طيب، لعل الوقت يكفي إن شاء الله تعالى، ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.